إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه. وبعد، يا إخوة الأحبة، فإنه قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبين الله عز وجل في كتابه أن هناك سبيلين: سبيل المجرمين، وهناك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل الأنبياء والمرسلين جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا السبيل هو سبيل كل مؤمن أراد النجاة وأراد أن يتعبد الله عز وجل على وجه صحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة، أي على بينة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن هنا كما يقسم القائم رحمه الله الناس في معرفة الإسلام والجاهلية إلى أربعة أقسام. هناك من الناس من يعلم الجاهلية جيدا ويعلم معنى الجاهلية التي وقع فيها المشركون على اختلافها كما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى، ومن هنا فإنه يجتنبها. ويعلم أيضا سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السبيل الذي شرعه الله عز وجل، فيعلم كيف يتعبد لله عز وجل. وهذا أعلى المنازل، وهذا كحال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا في جاهلية ثم دخلوا في دين الله سبحانه وتعالى وتعلموه وأتقنوه، فكانوا بأفضل المنازل، فلم يتلبس عليهم شيء من الجاهلية، وفي ذات الوقت علموا أفضل ما يتقربون به إلى الله عز وجل. ثم الناس بعد ذلك على أقسام: منهم من يعلم دين الله عز وجل جيدا ولكنه لا يعلم الجاهلية ولا طرقها ولا مداخلها، فتتلبس عليه فيتعبد الله عز وجل على وجه صحيح، ولكنه يقع في أمور من أمور الجاهلية وهو لا يدري أنها من الجاهلية. وهناك من الناس من يعلم الجاهلية جيدا وطرقها ومداخلها، ولكنه لا يعلم دين الله عز وجل على الوجه الصحيح، فهو يجتنب الجاهلية ولكن في نفس الوقت لا يحسن التعبد لله عز وجل بما شرع. وهاتان المنزلتان دون المنزلة الأولى بكثير. ثم هناك من لا يعلم الجاهلية ولا يعلم الإسلام، فلا هو يعرف ما يتقرب به لله عز وجل ولا هو يعرف ما هي الجاهلية فيقع فيها، وهذا بأخبث المنازل، كما أنه العكس، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بأفضل المنازل لأنهم كانوا يعلمون الجاهلية جيدا قبل أن يهديهم الله الإسلام، ثم تعلموا دين الله عز وجل فاجتنموا الجاهلية، وبعد ذلك تعبدوا على أحسن وجه لله سبحانه وتعالى. هذا تفصيل على العلامة ابن القيم رحمه الله. من أجل ذلك فإنه يجب علينا أن نتعلم في هذا الزمان معنى الجاهلية. الكثيرون من الناس قد يستغربون من هذه المقدمة، أو قد يقولون إن هذا كلام لا طائل من ورائه لأول وهلة، لأن الكثيرين يظنون أن الجاهلية هي مرحلة زمنية قد انتهت وقد طورت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن الإعلام الكاذب، وإن شاء الله لو أراد الله سبحانه وتعالى ويسر سيكون لنا حديث عن هذا الإعلام الذي نعتبره أو نشبهه بالسحر في العصر الحديث. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السحرة قال: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فسحروا أعين الناس، وقال أيضا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. يعني كأن العصي كأنها تسعى. هذا التخييل وسحر العيون والأخذ بالألباب بأشياء غريبة وعجيبة هو نفس المعنى الذي يقدمه الإعلام في هذا الزمان. ولعل يعني من الطوائف أنه نشر منذ عدة سنوات أنه جرى تحدي بين السينمائيين في هوليوود الأمريكية، السينما المدينة الأمريكية التي صنعوها كاملة للأفلام والمسلسلات والإعلام وغير ذلك، وأكبر مدينة للإعلام في العالم، وبين السحر الهنود. نحن نعرف أن الهند تشتهر بالسحر، فجرى تحدي بين الخدع السينمائية كما يقولون وبين السحر الهندي، وكانت النتيجة تعادل الطرفين. وهذا يؤكد معنى نفس ما نقوله، وهو أن الإعلام هو أحد أنواع السحر في عقل الحديث. ليس سحرا بمعنى أنه يخرج الأشياء عن حقيقتها، ولكن بمعنى أنه يخلب العقول ويصوغ العقول صياغة معينة. ولذا نحن نجد في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، يبقى سمى البيان والكلام الذي يمكن أن يخدع عقل الإنسان ويخرجه من الحقيقة إلى أوهام باطلة نتيجة تقديم الكلام بثوب منمق وبطريقة عرض مزخرفة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم سحرا، قال إن من البيان لسحرة. فنريد أن نقول إن الإعلام في العصر الحديث قد خدع العقول وصاغها صياغة معينة، ومن هذه الصياغة أنه أعطى صورة خادعة عن معنى الجاهلية. فإذا سألت عامة الناس عن أهل الجاهلية، كثير منهم يقول لك إنهم كانوا لا يؤمنون بوجود الله، وهذا معنى خطأ، لأن الله عز وجل قال عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، كل من الأرض ما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، كل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله، كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون الله، وهكذا. وقدموا أن هؤلاء الناس كانت أشكالهم قبيحة، وشخص منهم كان الحواجب بتاعته طولها مترين وشكله عجيب وغريب، لازم عشان يبقى كافر يبقى شكله قبيح. فاختلط الأمر في أذهان الناس بتصور معنى خاطئ للجاهلية التي حذرنا منها الإسلام. وهذه الجاهلية قد عادت إلينا بأسباب كثيرة، ولنا معها حديث في مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن اليوم بعون الله عز وجل نقدم هذه المقدمة لنتحدث عن طرف عظيم من أطراف الجاهلية غزا العالم الإسلامي في كل أشكاله تقريبا، وهي قضية العلمانية وقضية تحويل الرابطة الدينية إلى رابطة أخرى، وقضية تحويل الجهاد في سبيل الله عز وجل إلى الجهاد في سبيل أشياء أخرى كما سيتضح من حديثنا بعون الله سبحانه وتعالى. يعني قضية تحويل الإنسان من عقيدة الإسلام إلى عقائد أخرى، ولكن دون تسميتها بمسمى العقائد الأخرى. وهذه قضية أيضا سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل مرة أخرى، وهي قضية تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. ولعله يعني من باب لفت النظر أن نقول أنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليستحلن أناس من أمتي الخمرة، وفي رواية ليشربن أناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها. يبقى الناس، في ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أي ينتسبون للأمة اسما، كما قال الصنعاني رحمه الله في شرح الحديث كيف يقال أنهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي اسما. وأما إذا استحلوا الحرام المجمع عليه فهم كفار بلا نزاع، يعني هم كانوا من الأمة ينتسبون اسما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالأوثان. فئام أي جماعات، يعني لا تقوم القيامة حتى تلحق جماعات من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أي تنتسب اسما الأمة بعبادة الأوثان مرة أخرى. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه سيكون من أمتي من يستحل الخمر قال يسمونها بغير اسمها. إذن تغيير الاسم هيؤدي إلى تغيير الحكم. يبقى الناس لما تيجي تشرب حاجة تقول لك دي والله اسمها مشروبات روحية، الناس النهاردة لما تيجي تقع في الزنا تيجي تقول له انت بتزني يقول لك لا انا ما بزنيش، انا بتزوج زواج عرفي. طيب يا عم، ما الزواج اللي انت بتتكلم عليه ده او هذا النوع من الزواج ده او اللي انت بتسميه زواج ليس فيه لا وليه ولا شهود ولا اشراق ولا من شاف ولا من دجل، فهو زنا. يقول لك لا انا ما بقولش زنا، انا بقول زواج. انا بقول لك او واحد يجي يزني مع واحده تقول له ايه ده، يقول لك ده فن يا ابني، انت متخلف، انت متخلف عقليا، ده فن، ده العالم كله بيمجده، ده بيعملوا مهرجانات وبيوزعوا جوائز عالميه، ده اسمه فن. ايوه ما هو ده اسمه زنا. هو كونه قدم باسم جديد تغير الحكم الشرعي، وهذه احدى مشاكل العصر الحديث. فالمقصود انه تعرض الجاهليه على الناس في اثواب جديده، ولكن تحت اسماء جديده ومعاني جديده، ولكنها في النهايه من الجاهليه التي حذر الله عز وجل منها، والتي هي سبيل المجرمين كما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. فقضيه العلمانيه عشان نتخيلها او نتحدث عنها لابد ان نقدم مقدمه تاريخيه بعض الشيء بعون الله سبحانه وتعالى. نقول بعون الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا هذا الدين القوي. هذا الدين اكمله الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وكما نعلم ان الدين خلاصته هو ما شرعه الله عز وجل، كل ما شرعه الله فهو دين. الله. كل ما شرعه الله عز وجل فهو دين. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن شرع لكم من الدين، يبقى كل ما شرعه الله فهو دين. ولذا نحن عندما نتحدث في أي قضية تتعلق ليس فقط بالصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، يتعلق بكسب الأموال، نقول هل هذا النوع من التعامل في الأموال ربا أم غير ربا؟ هل هو بيع جائز أم بيع محرم؟ هل هذا اللباس لباس محرم لأن فيه الحرير الطبيعي مثلا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجال؟ هل لبس الذهب يحل للرجال؟ هل كذا؟ هل يجوز للمرأة أن تمشي بسروال وقميص مثل الرجل، أم هذا لباس حرام؟ هل كذا هل كذا؟ هل يجوز أن نتزوج امرأة بوذية مثلا؟ فكل هذه الأشياء لماذا نقول هي من الدين؟ لأن فيها حكما لله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء على اختلافها في أي منحة من مناحي الحياة، وفي أي منحة من مناحي التعامل، وفي أي منحة من مناحي العلاقات، فيها حكم لله سبحانه وتعالى. فإذا شرع الله عز وجل فيها حكما، إذن هذا مما تعبد الله عز وجل به، شرع لكم من الدين. يبقى الدين هو ما شرعه الله عز وجل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال ابن كثير رحمه الله: ادخلوا في شرائع الإسلام كافة، ادخلوا في شرائع الإسلام كافة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن الأصل هو الطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بصفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إنما صيغة حصر، لهم المؤمنون لهم قول واحد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. إذن المقصود أن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا هذا الدين وأتم لنا هذا الدين في كل شيء، ليس فقط في العقائد ومجالة الإيمان بالغيبيات، وليس فقط في مجال الشعائر التعبدية. نحن لا نقول العبادة فقط، نقول الشعائر التعبدية كالصلاة أو تلاوة القرآن أو الحج أو الصيام أو كذا، ولكن في كل شيء كما قلنا في كل شيء شرع الله عز وجل لنا شرع في الزواج، في الطلاق، في الميراث، في الوصية، في الحدود، في كل شيء شرع الله عز وجل لنا شرائع. وهذا معلوم لكل من قرأ كتاب الله عز وجل أو اطلع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل الله عز وجل لنا هذا الدين، وهذا الإكمال نعلق عليه تعليقات بسيطة جدا ولكنها مهمة. هذا الإكمال الذي أكمله الله عز وجل كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هو ليكون فيه منهج السعادة في الدنيا والآخرة. طبعا بنقول الكلمة دي ليه؟ بنقولها لأن الكثيرين من الناس يظنون أن التعبد لله عز وجل نتيجة أن فيه ظاهر مشقة وفيه ظاهر منع. إنسان مثلا بيمنع من الزنا، بيمنع من النظر للمرأة الأجنبية، بيمنع من أكل الميتة، من أكل الخنزير، من كذا، من كسب الأموال إلا من حلال، فبيحرم عليه بيوع معينة محرمة، تعاملات ربوية محرمة، كذا كذا. فبعض الناس بيأخذ الدين على إنه هو فيه تقييدات أو فيه كلفة، ولا شك أن فيه نوع كلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، وفي رواية: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. ولكن هذه المكاره أو هذه الأمور الثقيلة فيها الخير للعبد، فيها الخير للعبد. مثال بسيط: نحن مثلا نعلم أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أكل الخنزير. الخنزير أي حاجة أنت تيجي تأكلها في حياتك عشان تمتص في الدم بتتحول إلى مركب آخر، يعني مثلا أنت بتأكل عيش ورز وكذا، دي اسمها نشويات، بتتحول إلى حاجة اسمها كربوهيدرات، والدم بيمتصها على هيئة جديدة اللي هي الإيه؟ الكربوهيدرات، يعني ما ينفعش يمتصها على هيئتها الأصلية، وإلا يبقى أنت كنت إيه، يجي يفتحوا جسمك تلاقي فيه إيه؟ شوية رز هنا وشوية مكرونة وبتاع مثلا يعني. اما بتاكل لحمه بتتحول الى حاجه اسمها احماض امينيه عشان الجسم يمتصها على هيئه ايه؟ احماض. بعد كده الياف تنزل من البطن. لكن من ياكل الخنزير سبحان الله العظيم بقى انه شحم الخنزير يترسب بهيئته التي هي عليها في نفس جسم الانسان كما هو، لا تحول الى مركب جديد تماما. ولذا من ياكله يتكون يبقى في جزء من جسمه من نفس طبقات الايه؟ الخنزير. وهذا يورثه سواء امراض الخنزير، وهي حوالي 40 مرض لعلنا قد نذكرها في مره اخرى باذن الله سبحانه وتعالى، وكذلك يورثه طباع الخنزير من عدم الغيره ومن الرائحه النجسه ونحو ذلك. فيبقى الشرع لما جه منعنا من هذا الامر ليس على سبيل التضييق، وانما لان فيه الخير في الدنيا خلاف الأخير. الشرع عندما يأمرنا بغض البصر جه العلماء في العصر الحديث، العلماء الطبيعيين، قال لك ان ايه؟ ان الانسان اذا نظر بشهوة شديدة للشيء مثلا للمرأة او كذا، فانه بيحصل عند الرجل تضخم في غدة البروستاتا. فاذا استمر به هذا الامر طبعا بتعجل بايه؟ بالضعف الجنسي عنده وتضخم هذه الغدة اللي تعبر له مشاكل بعد ذلك ونحو هذا. فالشرع لما جاء لنا كل منا غض من ابصارهم مش تضيق، وانما هي ايه؟ خير للعبد في الدنيا قبل الاخره. وهكذا اذا تتبعت كل شيء شرعه الله سبحانه وتعالى هتجد فيه الخير. وكل شيء بعد احنا ممكن نتكلم بقى في مره ان شاء الله ايه عن الاف الاشياء. ندي لحضراتكم مثال بسيط: احنا من السنه في الحج او في العمره او كذا ان احنا لما نكون في الحرم عادة أن من السنة أنه إن أمكن أن نقبل الحجر الأسود نقبله. جاء بقى العلماء في العصر الحديث قال لك طب ما هنا في ملحوظة، طب ما الحجر الأسود ده بيقبله ملايين الناس من قديم، من قبل حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. والناس دي يعني مفيش حد فيهم مريض بمرض بحيث ممكن المرض اللي عنده ينتقل عن طريق تقبيل الحجر الاسود عن طريق النفس؟ لا شك. فجيهم طبعا ممكن احد دلوقتي يقول لك الحج الصحي، الحج الصحي ده كلام جديد لسه في القرن العشرين يعني. فحللوا جزءا من الحجر الاسود فوجدوا ان فيه اذا وضع عليه اي ميكروب او اي فيروس يموت فورا. وهذا يبين انه يعني نزل من السماء كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، نزل من الجنة وكان حجران رفع أحدهما وبقى الإيه؟ الثاني. ولحكمة لعلم الله عز وجل بأنه أي ميكروب هيجي عليه هيموت، فمن هنا إيه؟ شرع لنا الشرع أن نقبل الحجر الأسود دون خوف. يبقى أي شيء ربنا سبحانه وتعالى بيشرعه فيه الخير، علمته أم جهلته؟ لأن ده تشريع الله العليم الحكيم الخبير. شرع الله عز وجل في أي شيء. وهكذا بقى لو عدنا ندي أمثلة عن إيه؟ عن كل شيء والحكمة فيه، ستجد إن كل شيء بلا استثناء لا يوجد شيء في الشرع إلا فيه الخير إذا أمر به الشرع، ولا يوجد شيء نهى عنه الشرع إلا فيه الشر، سواء علمت ذلك أم جهلت ذلك. ولنكن يعني كمثال بسيط لعل لو رجعنا بالذكاء إلى عام 2009 لما حدث أزمة الاستثمار العقاري في بريطانيا وأمريكا وحدث بعدها مشاكل في البورصات العالمية وما لذلك، كان سبب الأزمة هو التعاملات الربوية، التعامل بالربا، لأن التعامل بالربا ليس استثمارا حقيقيا. هو الأول وهلة يقول لك ده استثمار في المال، إن أنا بدي الفلوس وباخد إيه فايدة على الفلوس. فحدثت الأزمة دي نتيجة إن الناس بتحط استثمارات في العقارات، بالناس بتوع العقارات خدوا الأموال دي بدل ما يبنوا بيها عقارات أو مسلفينها لهيئة تانية عشان ياخدوا منها إيه؟ فوائد، والهيئة التانية سلفتها لهيئة تالتة عشان ياخدوا منها إيه؟ فوائد أقل، وهكذا. لغاية الجهة الأخيرة اللي المفروض تستثمرها حصل عندها خسائر، فلما انهارت الجهة الأخيرة انهارت الجهة التي قبلها والجهة التي قبلها والجهة التي قبلها، والجهة التي قبلها، فحدثت خسائر بالملايين لكل هؤلاء الناس. لأنه يعني مفيش استثمار حقيقي لهذه الإيه؟ الأموال، وإنما هو استثمار ربوي حرمه الله عز وجل العليم الخبير أيضا. ولكن هم يظنون شيئا بعقولهم كما قال الله عز وجل أنهم إيه؟ قالوا إنما البائع مثل الربا، هم بظنهم كده العقل، لكن عقلهم قاصر. فربنا أراد فقط أن يوريهم مثالا بسيطا أن الظن العقلي اللي عندكم ده أمام محك تجربة عملية أثبت خسارة إيه؟ عظيمة كبيرة جدا جدا. إذن لابد أن يكون ده أمر يقين عندنا كمؤمنين بالله عز وجل وبعلمه وبحكمته وبأنه العليم الخبير سبحانه وتعالى الحكيم، بأنه ما شرع الله عز وجل لنا شيئا إلا فيه الخير، لأنه هو الذي أعلم بما يصلحنا وما يفسدنا، فهو الخالق عز وجل. ولكن الإنسان دائما يتطاول بعقله والعياذ بالله تعالى. فالمقصود دي كانت لمحة بس بسيطة عشان نعرف يعني مدى عظمة هذا الدين الذي شرعه الله عز وجل لنا والذي أكمل لنا هذا الدين، فعلمنا فيه كل شيء، حتى كما يقول سلمان الفارسي نعم علمنا حتى كيف نستنجي، يعني حتى الشرع علمنا لمؤاخذة ازاي ايه نستنجي في دورة المياه. قد يبدو أمر بسيط، أقول لحضراتكم حاجة يعني لعلها معلش مسألة عارضة ولكنها ظريفة، أن الفنادق الخمس نجوم ما تاخدش ترخيص انها فندق خمس نجوم الا اذا كان دورات المياه يستخدم فيها الورق فقط، ما يستخدموش ميه في الاستنجاء. شوف بقى الحضارة الحديثة ومدى تفاهه عقولها وسخها فاتحه. قالك ان المؤاخذه حتى ايه دورات المياه عشان يبقى الفندق خمس نجوم ممنوع استخدام المياه في الحمامات، تستخدم ورق فقط. لا نقول ان الورق لا يجزئ، الورق يجزئ، ولكن بنقول يعني شوف بقى الاسلام ايه بيديك درجه اعلى من النظافه تفوق الحضارات التي تزعم انها قمه التفوق العقلي ونحو ذلك. والمقصود ان الله عز وجل شرع لنا هذا الدين واكمله. وعلى هذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينه ونشر الاسلام، وكذلك الصحابه رضي الله عنهم من بعدهم، ثم الفتوحات الإسلامية التي فتحت هذه البلاد وكانت سببا في إدخال الناس في دين الله عز وجل. على الإسلام في الأرض وانتشر وحكم وظل لعدة قرون يحكم هذه الأرض. ولكن سنة الله سبحانه وتعالى أن لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ، أن لابد أن يعلو ثم إيه يهبط بعد ذلك. وإن كان هناك كما قلنا ثلة من المؤمنين باقي على الحق لا تزال طائفة أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله يوم على ذلك، كما سبق الذكر دائما تكون موجودة في كل إيه في كل زمان من الأزمنة. فالمسلمون بعد أن علوا في الأرض علوا كبيرا وفتح الله عز وجل عليهم من الفتوحات وفتح الله عز وجل عليهم من الأموال، حدثت عندهم كالعادة الأمم التي تصل إلى مرحلة معينة من العلو، حدث عندهم مفاسد كثيرة. هذه المفاسد طارة كانت بسبب الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وطارة بسبب الأخذ من علوم الغرب التافهة التي لا ترتب عليها شيء. فعصر المأمون اللي هو ابن هارون الرشيد واللي امه كانت فارسيه واللي هو برضه اول واحد قال ببدعة خلق القرآن، وقال إن القرآن ليس كلام الله عز وجل كما سنذكر بعد ذلك بإذن الله. طبعا احنا كأهل السنة بنقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم به الله عز وجل، وإن أحد من المشركين استجد فأجره حتى اسمع كلام الله. المأمون ده بقى اللي هو كان بداية الفساد في الدولة العباسية أو من ضمن أعمدة الفساد، يعني أمر المترجمين أن يترجموا علوم اليونان إلى اللغة العربية، وكان يزن الكتب المترجمة بالذهب، اللي يترجم كتاب يوزنه له بالإيه؟ بالذهب. وعمل دار الترجمة والإنشاء في عصره، وكثر كثير من النصارى الذين كانوا يترجمون كتب اليونان القديمة إلى اللغة العربية، حتى أنه كما يروي بعض المؤرخين رواية موجودة في كتاب تحقيق كتاب العاصم القاسم، أنه لما بعث إلى ملك قبرص يطلب منه كتب اليونان التي عنده لترجمتها، فالتاني كان عاوز يمتنع، قال لك ده أكيد عاوزين ياخدوا مننا الحاجات اللي عندنا اللي احنا تورثناها سابقا ويستفيدوا بيها، فكاد أن يمتنع. فلما سأل الناس عنده قالوا له أعطيه هذه الكتب، فهذه الكتب ما ظهرت في أمة إلا وحل فيهم الخبل الفكري. قالوا ده هي عملنا احنا لخبطة في دماغنا. اداله بالفعل ترجمة الفلسفة والمنطق وغير ذلك إلى بلاد الإسلام، لم تكن أكثر هذه الكتب ذا فائدة إلا علم الطب، ولم يكن فيه كثير فائدة أيضا لأنه كان يعني يعتمد على بدايات ضعيفة، وكانت النتيجة أنها لما ترجمت انشغل كثير من المسلمين بالمنطق والفلسفة وغير ذلك، وانحرفت الأمة انحرافا فكريا كبيرا. ظلت الأمة تضعف شيئا فشيئا، انهارت الأمة في جوانب كثيرة بصور متعددة، وتعرضت لأوجه ضعف كثيرة جدا، وانتهت الدولة العباسية كما تعلمون، وحل بعد ذلك الدولة العثمانية. والعثمانيون كما قد نتحدث مرة أخرى بعون الله أيضا كانت لهم ميزات كبيرة، وكانت لهم أيضا عيوب شديدة. فالعثمانيون كانوا عندهم غيرة شديدة على الإسلام، وكانوا مقاتلون أشداء في البداية، ولكن العثمانيين كانوا جهالا باللغة العربية إلى حد كبير، خاصة الحكام الذين عندهم، وكانت أيضا تنتشر عندهم الصوفية بصورة كبيرة، فكانوا يجمعون بين الشجاعة الحربية والصوفية، وكان أيضا عندهم جهل إلى حد كبير. ولكن العثمانيين في البداية كان لهم فضل كبير إنهم عملوا فتوحات عظيمة جدا في أوروبا، و البلاد اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي زي البوسنة والهرسك وبعض المقاطعات في بلغاريا اللي فيها مسلمين، دي كانت من اثر الفتوحات الايه الاسلامية في العصر العثماني، وقبرص الاسلامية وغير ذلك. ولكن بعد ذلك ابتدى العثمانية يضعفون شيئا فشيئا. بداية الضعف كما سنذكر كان على ايد السلطان سليم الاول، اللي هو ترك الفتوحات مع اوروبا واتجه ليه ضم العالم العربي والإسلامي إلى حوزته. وجابر ده كانت أمه واحدة روسية نصرانية اسمها روكسلانا، وتزوجها أبوه سليمان القانوني، وأنجبت له سليم الأول، وطلبت منه أن يقتل كافة أبنائه غير ابنها سليم الأول. وللأسف الشديد فعل هذا السلطان العثماني وقتل كافة أبنائه وهو حي حتى يتم التوريث لابنه السلطان سليم الأول. وما كان من سليم الأول ابن هذه المرأة الروسية النصرانية إلا أنه استمع لنصيحة أمه وترك الفتوحات مع أوروبا النصرانية، واتجه إلى العالم الإسلامي والحرب مع دولة المماليك ليضم العالم الإسلامي إلى حوزته. المهم تمت هذه المأساة التاريخية ولله في خلق الشؤون، وانضم عامة العالم الإسلامي تحت لواء الدولة العثمانية. الدولة العثمانية بعد ان اتجهت للحرب مع العالم الاسلامي وضمه، ظلت حوالي قرنين او قرنين ونصف من الزمان لا تحارب اوروبا كما كانت تفعل في الماضي، لغاية ما فين بقى بعد فترة كبيرة جدا حوالي 220 سنة ل 250 سنة تذكر الخلفاء العثمانيون انهم كانوا يقومون بفتوحات تجاه اوروبا، ففكروا ان هم مرة تانية ايه يستعيدوا الفتوحات مع اوروبا النصرانية مرة أخرى. كانت الدنيا اتغيرت بقى كما سنذكر، و هنقول انه هتحصل بقى اول معركة تهزم فيها الدولة العثمانية امام 6 دول اوروبية، انجلترا وفرنسا والنمسا وغير ذلك، وكانت دي بداية هزيمة الدولة العثمانية وادراك الغرب انهم كانوا يخافون من ايه، من رجل قوي، ولكن انه تحول الى مرحلة الشيخوخة والضعف، فوجدوا فرصة سانحة لكي يقسموا ممتلكات الدولة العثمانية واحتلوا بلاد المسلمين، وده كان بداية ما يسمى بالاستعمار الاوروبي الحديث كما يقولون في كتب التاريخ المزورة التي ندرسها في مدارسنا، والتي هو في الحقيقة حرب صليبية جديدة على العالم الاسلامي. ولكن عشان الكتب الحديثة مكتوبة في ظل دول علمانية كما سنذكر، فلم يعود يذكروا كلمة الحروب الصليبية ولكن يسمونها بالاستعمار الاوروبي الحديث. نقف عند هذه النقلة وننقل الى العالم الاوروبي مرة اخرى. في اوروبا كما نعلم ان اوروبا مرت بعدة مراحل، ومن المرحلة الوثنية وبعد ذلك مرحلة انتشار النصرانية او المسيحية كما يقولون على حد قولهم، ووجود الكنيسة كسلطة كبيرة ولها سلطة ايضا دينية، سلطة سياسية بالاضافة للسلطة الدينية، ثم مرحلة الملوك الزمنيين ومرحلة رجال حكم رجال الاقطاع، ان كان بيبقى في ملك بس في كل مقاطعة مع احد الايه كبار الناس الرأسماليين زي البشوات كده، ده رجل ارستقراطي بيحكم مقاطعة وبيؤدي جزء للملك والملك بيدفع جزء للايه للكنيسة وهكذا، لغاية ما جت فرنسا وكانت احد هذه البلدان التي تحكم بنظام الملك المتوارث، وجت في عصر لويس الرابع عشر، وابتدت يحصل في فرنسا مشاكل جامدة جدا. المشاكل دي كان سببها حاجتين، سببها من الناحية الاقتصادية انه الملك واعوانه بيفرضوا على الشعب ضرائب باهظة، هذا بتاع الشعب وقتها بقى في فرنسا كان معظم نشاطه نشاط زراعي، فكانوا يفرضون عليه ضرائب، زود الضرائب زود الضرائب زود الضرائب لغايه ما الضرائب وصلت نسبه 80% من اجمالي عام الدخل المواطن في السنه، يعني لو بيكسب مثلا في السنه 1000 جنيه يدفع 800 جنيه للحكومه. فطبعا حصل يعني انهيار اقتصادي ومشاكل اقتصاديه شديده جدا جدا جدا، وابتدى الناس يحسون بالظلم الشديد جدا جدا تجاه هذا النظام الحاكم الذي ليس له هم سوى ان يفرض الضرائب والاموال. في نفس الآونة كانت الكنيسة تفرض ضرائب على الناس، وكانت أيضا تعطي الفتاوى بوجوب طاعة الملوك زي العلماء اللي يقول لك اللهم وفق ولاة إيه أمورنا، تقول له يا عم ده بيحكم بغير شرع الله يقول لك اللهم وفق ولاة أمورنا، طب ما كان احنا لو ربنا استجاب دعائك يبقى ربنا يعني احنا مش فاهم يعني عشان يوفقوا الحكم بغير الشرع ولا إيه يعني. المهم وكانت الكنيسة أيضا تضطهد العلماء الطبيعيين، يعني كل ما واحد يجي يفكر في اكتشاف حديث او يجي يفكر في اختراع حديث الكنيسة تقول لك لا ده كده هيتعارض مع تعليم الكتاب المقدس. الراجل اللي اسمه كوبرنيكوس اللي قال لك ان الشمس مركز الكون وان الارض تدور حوالين الكون، قالوا له لا ده انت كده كلامك ده هيتعارض مع الكتاب المقدس اللي هو الانجيل عندهم، وانت كده هتخلي الناس تتمرد على الكتاب المقدس. كانوا هيحكموا عليه بالاعدام حقا بس الراجل مات. جه بعديه جاليليو قال نفس الكلام وقال شويه كلام اخر علمي، او مسكين قابضين عليه واعتقلوه وما اطلقوش من السجن الا لما رجع امام البابا واعترف انه مخطئ وان الكلام اللي قوله ده تخريف حتى لا يعارض تعليم الكتاب المقدس. فثبت لدى عقل الناس والعلماء والمخترعين ان الكنيسه تحارب العلم الحديث. فلما قامت الثورة الفرنسية في فرنسا، هذه الثورة أعلنت العداء في آن واحد تجاه طرفين، تجاه الملوك الحكام الظلمة، طبعا هم كده كده كفار أصليين يعني، الظلمة الذين يفرضون عليهم ضرائب باهظة ويستغلونهم استغلال شديد، وضد الكنيسة التي تحارب العلم والتي تعطي الفتاوى لإقرار النظام الملكي الظالم الغاشم الذي يحكم على ما هي عليه. ولذا كان شعار الثورة الفرنسية اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، يعني يقتلوا الاثنين مع بعض، الملوك على الايه على القساوسة، يحون من الاثنين. فلما نجحت الثورة الفرنسية ولاقت قبولا شعبيا كبيرا، كانت النتيجة انها اثر نجاحها قررت مبدأ معينا جديدا، وهو ان يكون نظام الدولة نظام لا ديني. بيقولوا عليه مصطلح سيكيولاريت او بالانجليزية سيكيولاريزم، يعني فصل الدين عن الدولة. او البعض بيقول مصطلح الدولة المدنية، يعني بنقول يعني الدولة المدنية. والمقصود ان هم قالوا ان خلاص من النهاردة بعد نجاح هذه الثورة الدين ما يتدخلش في شؤون الحياة، والدين ما يتدخلش في شؤون الحكم. الدين ده في الكنيسة، يبقى الدين ده اللي عاوز دين يروح يدخل فين؟ في الكنيسة، يقعد مع القسيس كده على كرسي الاعتراف ولا بتاع، ولا يحضر طقوس يوم الاحد اللي عندهم او كذا او كذا، ماشي. لكن الدين ملوش دعوة بقى لا بالسياسة ولا بالحكم ولا بالقتال ولا بالضرائب ولا بالبنوك ولا بالاعلام ولا بالكلام ده ولا بالتعليم. الدين ده في الكنيسة بس، خارج الكنيسة مفيش دين. ما يجيش يقول لك بقى الدين ده حلال وحرام ولا، والكتاب المقدس بيقوله كتاب لا لا لا، اللي هو الشعار اللي هيترجم بعد كده الى العالم الاسلامي، لا دين في السياسه ولا سياسه في الايه؟ في الدين. طيب، وانتصرت العلمانيه، نظام زي ما قلنا السيكولاريزم فصل الدين عن الدوله في فرنسا عند هذا الحد. الثوره الفرنسيه اخذت على عاتقها ان تنشر افكارها في اوروبا كامله، ودخل بعدها كما تعلمون نابليون في حروب مع كثير من الدول المجاورة، مع ألمانيا والنمسا وروسيا وغير ذلك، إلى أن هزم في روسيا. ولكن انتشرت أفكار الثورة الفرنسية في أوروبا ولاقت إعجابا وقبولا لدى الأوروبيين، لأن المشاعر كانت واحدة في أوروبا والأوضاع متشابهة. لما جت بقى أوروبا شاعر عليه القدير أن هذا الانقلاب الفكري والعداء ضد الدين بهذه الصورة تزامن مع وجود ما يسمى بالنهضة الأوروبية واكتشاف البخار لإدارة المصانع. لما اكتشفوا البخار كانت تعتبر أحد الثورات الصناعية، زي ما بعدها اكتشفوا الإيه الكهرباء، بعدها اكتشفوا الإيه الذرة وانشطار النواة اللي هو العصر النووي اللي احنا بنعيشه. فاكتشاف البخار لإدارة الآلات والمصانع كان يعتبر ثورة صناعية في ذلك الوقت، أدى إلى نهضة عظيمة في أوروبا. فتزامنت هذه النهضة وجاء توقيتها متزامنا مع الانقلاب ضد الكنيسة وإقرار مبدأ العلمانية أو فصل الدين عن الدولة أو الدولة اللادينية. بعد ذلك زي ما قلنا بقى بداية التمس بين العالم الأوروبي والعالم الإسلامي بصورة جديدة، كان بهذه المعركة التي دخلتها الدولة العثمانية ضد أوروبا مرة جديدة. اجتمع طبعا اوروبا على الصيت القديم بتاع العثمانيين، كانوا خايفين من العثمانيين على ان هم زمان كان كل ما يدخلوا في معركه مع اوروبا كان دايما ينتصروا على الاوروبيين انتصارا ساحقا، او على النصارى في اوروبا انتصارا ساحقا. ففي المره دي حدث العكس، وان الدوله العثمانيه اتهزمت هزيمه ساحقه ايضا. فلما وجدوا ذلك وجدوا انه ان هم امام تركه عظيمه وكبيره جدا اللي هي ممتلكات الدوله العثمانيه عشان يقدروا يستولوا عليها كاملة. فابتدت انظارهم تتجه الى التوسع في العالم الاسلامي واحتلاله. وبالفعل ابتدت زي ما تعلمون جميعا من التاريخ ان انجلترا دخلت مصر والعراق وفلسطين وكذا وكذا، وفرنسا دخلت الجزائر وتونس والمغرب وسوريا ولبنان، وابتدوا يقتسمون العالم الاسلامي ويحتلون العالم الاسلامي. كما يقول ابن خلدون رحمه الله ان في كتاب المقدمة، المقدمة ده جزء من كتاب حوالي 14 جزء كده، وده أول جزء فيه عشان كده مسميه مقدمة. فده يعتبر اللي أسس علم الاجتماع كما يقولون يعني، وكتاب جميل وظريف وسهل يعني. فكما يقول ابن خلدون رحمه الله إن عادة الأمم المنهزمة أنها تقلد الأمم المنتصرة تقليدا أعمى، وتظن أنها إن فعلت مثلها في كل شيء ستكون قوية مثلها. يعني الناس تيجي تقول لك اوروبا امريكا دول الناس المتقدمين، احنا نقلدهم باطلاق، مش يروح بقى يقلدهم في حاجه عدله، لا تلاقيهم يقلدهم في يلبسوا بنطلون ساقط. طب انت ليه يا عم كده؟ هو انت لما تلبس بنطلون ساقط يبقى انت تبقى متقدم؟ هتطلع القمر انت في البنطلون الساقط ده؟ ولا انت ما تعمل الشعر زي عوف الديك كده، تلاقي واحد عامل لك شعره كده بطريقه عجيبه وعبيطه وشال حلق شويه وساب شويه ومرفعه. هو دي لما انت تعملها كده هتلاقي نفسك معاك قنبله نوويه في البيت. يا عم بقلد في حاجه عدله؟ لا، هو بيقلد تقليد عبيط، هو بقلد تقليد اعمى. مالك زي ما هم يعملوا يعمل. طب ليه كده؟ لان هو عنده احساس نفسي بالهزيمه. فزي ما قلنا بقى ابن خلدون بيقول لك ان عاده الامم المنهزمه انها تقلد الامم المنتصره تقليدا اعمى، ظنا منها انها ان قلدتها هذا التقليد في كل شيء فانها ستكون قويه مثلها. تيجي تكلمه يقول لك ده الموضه بتاعت امريكا يا عم الحاج، ده دي الحاجات اللي في اوروبا اللي هي عاليه قوي يعني. وكان الوصول الى هذه الاشياء العبيطه التافهه هي مصدر القوه عندها، ده التقليد الاعمى. فالمقصود انه لما جت هذه الشعوب احتلت العالم الاسلامي حصلت هزيمه نفسيه عند المسلمين، وحصل سقوط نفسي عند كثير من المسلمين وعند كثير من العلماء وعند كثير من العامه والحكام وغير ذلك. والغرب الاوروبي مدرك لهذه المساله جيدا، واستغل هذه المساله استغلالا قويا وجيدا على صور كثيره. فاوعز الى المسلمين ان انتوا يا اخواننا احنا عشان نتقدم وعشان نبقى اوروبا القويه خلينا الدين داخل الكنيسه. والدين ملوش دعوه بشؤون الحكم ولا شؤون الحياه ولا شؤون الاقتصاد ولا شؤون الاعلام ولا شؤون اي حاجه في اي حاجه. فانتوا لو عايزين تتقدموا خلوا الدين داخل المسجد، خلي الدين مجموعه من الشعائر والنسك، مجموعه من الاخلاق. يطلع الرئيس يوم ليله القدر يوزع ايه جوائز تحفيظ القران الكريم، هو ده الدين. لكن بعد كده الدين ده ما يدخلش في حاجه. تقول له يا اخوانا ده في حدود، يقول لك لا حدود احنا بقى، احنا قلنا لا سياسه الدين دي بالسياسه. تقول له يا عم الاعلام فاسد ومخالف الشرع، يقول لك لا انت هتعلق على الاعلام، انت كل حاجه تدخل فيها الدين. فاقناع المسلمين نتيجة السقوط النفسي الذي تهيأت له نفوس الشعوب الإسلامية، أنتوا عايزين تتقدموا زينا؟ لو أردتم أن تتقدموا مثلنا اعملوا زينا. خلوا الدين في المسجد، ما تدخلوش في أي شأن من شؤون الحكم أو السياسة أو أي شأن من شؤون الحياة. وحينئذ ستتقدمون. هذا مع أشياء أخرى كثيرة. وبالفعل انتشرت هذه المسألة في العالم الإسلامي. في وقت وجود خواء نفسي شديد ومشايخ كثيرون في حالة انهيار وحكام عبيد للغرب الذي احتل بلادهم، فكانت الظروف مهيئة لهذا السقوط النفسي ولهذا السقوط الشرعي والواقعي. وبالفعل انتشر هذا المبدأ ونشأت الدول الحديثة على هذا النظام. والحلقة الأخيرة كانت في تركيا ذاتها التي احتلها الغرب احتلالا فكريا أولا، واستطاع ان ينشئ فيها جامعه تابعه له تسمى بحزب الاتحاد والترقي بقياده رجل اسمه مدحت باشا. واوصلوا مدحت باشا هذا الى منصب رئيس الوزراء اللي بيسموه الصدر الاعظم انذاك، وكان يقود جماعه الاتحاد والترقي التي دعت الى التخلي عن الخلافه الاسلاميه والى التخلي عن اللغه العربيه تماما واتخاذ سياسه التتريك، يعني اتخاذ اللغه التركيه مكان اللغه العربيه في العلوم والتدريس وغير ذلك. وعمل كثير من الخطوات التي تهدم دين الإسلام بأشكاله المختلفة وتقطع أوصال الدولة العثمانية. ونتيجة بقى ان هم بسطوا سلطانهم على كثير من الدولة العثمانية وبأصبح لهم عملاء في الدولة العثمانية وأصبح لهم شوكة كبيرة وأعوان كثيرين معاونين ونحو ذلك، فقد تمكنوا من نشر هذه الأفكار وسط الدولة العثمانية. وفرضوا على الدولة العثمانية معاهدة سيئة جدا وخطيرة اسمها معاهدة خط كلخانة عام 1839، والتي تم تطبيقها بعدها بعام واحد يعني 1840، والتي بمقتضى هذه المعاهدة التزمت الدولة العثمانية بأن تحكم بالقوانين الأوروبية وليس بالشريعة الإسلامية. يعني هم فرضوا وصيتهم عن الدولة العثمانية ذات نفسها أنها تحكم بالقوانين السويسرية والفرنسية وتوقف العمل بالشريعة الإسلامية إلا في مجال الأحكام الشخصية، الأحوال الشخصية اللي هو إيه؟ الزواج والطلاق والميراث فقط. وبالفعل تم تطبيق هذه المعاهدة بعدها بعام 1840 زي ما احنا قلنا. وكان هذا يعني ايه انحدار وسقوط للدولة العثمانية بنسبة كبيرة في خط العلمانية. بعد ذلك ابتدى بعض السلاطين العثمانيين يفيقون لهذه المؤامرة ولهذا الوضع، وكان على رأسهم السلطان عبد الحميد، وهو يعتبر رجل قوي بالنسبة للدولة العثمانية، وحاول أن ينهض مرة تانية وحاول أن يجمع العالم الإسلامي تحت إمرته مرة أخرى وأن يحارب العلمانيين الموجودين بقيادة حزب الاتحاد والتراك المذكور، وأنشأ خطوط سكك حديدية على العالم الإسلامي كله عشان يبقى كله مترابط في وقته إيه أيام بقى ما كانت السكة الحديد دي أحسن حاجة تجمع الناس يعني في البلاد، وعمل مدارس إسلامية وابتدى يعمل نهضة إسلامية، ولكن دخلوا معاه في صراع شديد، وكانت النتيجة كما تعلمون إنه في النهاية حدث انقلاب على السلطان عبد الحميد وتم عزله، وتم في النهاية يعني بالخلاصة بعد مراحل كثيرة نذكرها مرة أخرى إن شاء الله بتعيين رجل مشهور ومجرم وهو مصطفى كمال أتاتورك. أتاتورك دي معناها أبو الأتراك يعني. ده كان رجل أبوه من طائفة الدنمة اليهودية وأظهر الإسلام ليكيد في دين الإسلام، وهذا الرجل أظهروه في أثناء الحرب العالمية الثانية على أنه أحد كبار الفاتحين رغم أنه كان فاشل عسكريا فاشلا ذريعا، ولكن كما يقولون صناعة الزعماء تقتضي دعمهم معنويا، وأظهروا أنه هو الذي أنقذ تركيا من الاحتلال من دولة اليونان والإنجليز في الحرب العالمية الأولى، وخرج من الحرب على أنه فاتح المنتصر الذي استطاع أن يهزم الدولة اليونانية والدولة والجيوش الإنجليزية، طبعا ده بصورة إعلامية متفق عليها، حتى أنه اغتر به العالم الإسلامي وكتب فيه أحمد شوقي شعرا يقول فيه: الله أكبر وكم في الفتح من عجبي، يا خالد التركي جدد خالد العربي. ظن أنه رجل فاتح كبير وإيه، وهم طبعا اللي كانوا عاملين له الهاله الايه الهاله الكبيره. اذا هذا الرجل ينقلب على الاسلام ويعلن الغاء الخلافه العثمانيه، طبعا هم عملوها مرحلتين، مرحله سنه 22 وبعد كده مرحله سنه 24، ده كان الاعلان الرسمي النهائي. واعلن الغاء الخلافه العثمانيه والغاء الاذان باللغه العربيه والغاء الحجاب والغاء القوانين الاسلاميه واحلال القوانين الفرنسيه والسويسريه بدلا منها، والغاء لبس الطربوش العثماني. حتى تركيا لغايه النهارده تمنع لبس الطربوش العثماني اللي هو الاحمر القديم ده، لو واحد لبسه يعملوا له قضيه، حتى لدرجه ان هذا المجرم اعدم حوالي 40 عالم لاصرارهم على لبس الطربوش العثماني، ودعا الناس الى لبس القبعه الاوروبيه اللي هي البرنيطه الايه الامريكيه دي. طبعا ممكن واحد يقول لك طب وايه المشكله في كده، هو مش عاوز اي شكل من اشكال الايه الاسلام. فأظهر عداءه الشديد للإسلام بكل ما تعنيه الكلمة من معنى هذا الرجل المجرم الكافر. ولما أظهر على حقيقته كتب فيه أحمد شوقي شعرا جديدا قال فيه: ضجت عليك مآذن ومنابر، وبكت عليك ممالك ونواحي، بكت الصلاة وتلك فتنة عابث بالشرع عبيد القضاء وقاحي، أفتى خزعبلة وقال ضلالة واتى بكفر في البلاد بواحي. والمقصود ان بقت الرابطة الاخيرة التي يعني كان من الممكن ان تظل نواة المسلمين رغم هذه التحريفات الكثيرة، وهي رابطة الخلافة العثمانية. هذه الرابطة الغاها هذا المجرم، وبذا يعني قصر العروة الاخيرة في بلاد الايه الاسلام التي يمكن ان تعيد المسلمين مجدهم مرة أخرى رغم كثرة المفاسد التي حلت عليها. طبعا العالم الإسلامي كان طول عمره من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عصر الخلفاء الراشدين إلى عصر بني أمية إلى عصر العباسي إلى عصر العثماني كان بتجمع رابطة الإيه؟ الخلافة، حتى في وقت تشتت البلاد وإن ده بيحكم وده بيحكم، بس في النهاية كان في رمز إيه؟ رمز واحد ليجمع المسلمين. هذا الرمز تم إلغاؤه كما رأينا على هدي هذا الرجل المجرم. والانجليز عشان يرسخوا الامر، احنا مش هنطول عليكم هنقفل ان شاء الله، عشان يرسخوا هذا الامر يعني ايه ترسيخا نهائيا، عملوا عده حاجات. اول حاجه حبوا يرسخوا هذه المساله من الناحيه الشرعيه، فاعزوا الى عدد من الناس ومنهم هنا في مصر رجل اسمه مصطفى عبد الرازق، كان قاضي شرعي في احد المحاكم الشرعية وادوله كتاب كاتب واحد مستشرق انجليزي وترجم باللغة العربية ونسب هذا الكتاب على نفسه مع بعض التعديلات البسيطة. وهذا الرجل خلاصة الكتاب اللي هو بينسب اليه هو في الحقيقة مش بتاعه بس هو نسبه الى نفسه او هم قالوا له انسبه لنفسك عشان يبقى اللي كاتبه واحد ايه ظاهره من المسلمين. خلاصة الكتاب انه يريد ان يقول ان الخلافة بدعة ووهم كبير عاش فيه المسلمون 14 قرنا وان ما فيش حاجة اسمها خلافة ومفيش اي ادلة على كده. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقوم بالفتوحات التي قام بها من اجل ان يحكم بشرع الله ولكنه كان يقوم بها من اجل بناء ملك دنيوي ولم يكن يجاهد في سبيل الله عز وجل. وقال ان ابا بكر الصديق اخطأ خطأ عظيما واعانه عليه الصحابة وهو ما سمي بقتال المرتدين. قال ان ده تعدي على الناس وما كانش من حق ابو بكر الصديق ان يقاتل ايه الناس مانع الزكاة دول ولا الناس اللي هم لاحقوا مسيلمة وسجاح وكذا اللي ادعوا النبوة. وقال ان ابا بكر هكذا بالله ابا بكر ابو بكر يغتصب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ان الدين الاسلامي ده ما هو الا نذير وبشير إن انت الا نذير. بس جاب الايات اللي هي بالشكل ده قالك وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته منحصرة في ان يكون نذيرا وبشيرا يبشر الناس يقول لهم في جنة في نار بس غير كده ما فيش حاجة اسمها لا حكم ولا سياسة ولا دين ولا قوانين ولا حدود ولا اي شيء خالص. وانتهى عند هذا الحد. طبعا الراجل ده لما عمل الكتاب ده ساعتها كانت مصر محتلة من قبل الاستعمار الانجليزي النصراني فما يدروش يعملوا له حاجة بعض الوقت الى ان انتهزوا فرصة ان المندوب السامي البريطاني اللي عامل زي السفير الامريكي دلوقتي كده طلع راح على بريطانيا بسرعة اجتمعت مشيخة الازهر وكان لا يزال في الازهر نوع من الحياة وقتها واستدعوا الراجل علي عبد الرازق ده وجردوه من شهادة العالمية اللي هم كان الازهر مديهاله وايه وحرموا كتابه واعتبروه بعيدا عن ملة الاسلام وابتدوا يكتبوا كتب في رد عليه كان من اشهرها كتاب كتبه المفتي وقتها اسمه محمد بخيت المطيعي كتب كتابا كبيرا قرابة 300 صفحة او اقل قليلا عن بيان ان ما دعا اليه الرجل في هذا الكتاب ما هو الا كفر وجد عن الاسلام. وقال خلاصة الكلام ان هذا الكتاب يفيد رفض معظم ما شرعه الله عز وجل. يعني اللي ربنا شرعه في الجيبة هو بينكره، اللي ربنا شرعه في الحدود هو بينكره، اللي ربنا شرعه في كذا هو بينكره، هو لا يقبل من الاسلام الا القليل النادر والبقي يرفضه رفضا صريحا. وهذا انكار لمعظم تعاليم دين الاسلام واحكامه وحدوده وهذا كفر مخرج من ملة الاسلام. من جهة اخرى انعقد مؤتمر في العالم الاسلامي لاحياء الخلافة مرة اخرى والانجليز تدخلوا وانفض المؤتمر وتأجل لمدة سنة ثم سنة وفي النهاية لم يسرع شيء. حاول الحاكم او الملك وقتها اللي هو السلطان احمد فؤاد ابو الملك فاروق ان هو يعمل لقب الخلافة لنفسه. طبعا هو ما كانش يعني يقصد الدين في شيء لانه كان راجل دنيا وبحت ولكن كان حب يعني ياخد المنصب ده لنفسه ايه كحاجة كده ايه تشريفية او حاجة روحية. ولكن الانجليز حذروه عشان هم مش عايزين كلمة الخلافة دي تتردد مرة اخرى وسط الايه وسط المسلمين وفشلت كل مثال. وانتهت الامور بان اصبحت الخلافة في ذمة الله عز وجل وظهرت الدول القومية الحديثة. هذه الدول خلاصة عشان نقف وقفة معينة تتبنى كما قلنا مبدأ العلمانية. زي ما قلنا بقى كلمة العلمانية دي اللي هي السيكيولاريزم او السيكيولاريت دي هي الترجمة الصحيحة بتاعتها النظام اللاديني او فصل الدين عن الدولة. ولكن كان اول واحد ترجمها للعالم الاسلامي كان رجل نصراني من لبنان فكتب في القاموس بتاعه سيكيولاريزم وقدامها كلمة العلمانية وهذه ترجمة خاطئة. حتى هم الناس اللي بيجي يقرأوها بعضهم يقول لك ايه هي العلمانية نسبة للعلم ولا العلمانية نسبة للعالم ولا العلمانية وكل هذه ترجمات خاطئة. والترجمة الصحيحة هي كلمة اللادينية لان زي ما قلنا دي مصطلح معناه النظام اللا ديني او فصل الدين عن نظام الحياة او فصل الدين عن الدولة او نحو ذلك من مصطلحات. واصبح هذا النظام هو الذي يحكم العالم الاسلامي من يومها الى يومنا هذا. وكانت النتيجة ان انتشر الشعار الذي استحدثوه وهو لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. وهذا الكلام طبعا كما هو واضح معناه يعني رفض معظم ما شرعه الله عز وجل من احكام ومن حدود ومن تشريعات، ليس فقط في مجال الحدود كما يظن بعض الناس، ولكن في كل مجالات الحياة كما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى. واحنا بنقول ان كان هذا المصطلح يتوائم مع النصرانية، لان النصرانية تلقائيا ليس فيها حدود او تشريعات او نظم كما شرع الله في دين الاسلام، فان هذا لا يجوز ان يتسق مع الاسلام، لان الاسلام دين اكمله الله سبحانه وتعالى. فلا صح ان نقول ان ما حدث في اوروبا يجب ان يطبق تلقائيا في بلاد الايه المسلمين، لسببين. السبب الاول ان دين الاسلام لا يحارب العلم ولا يحارب العقل. فاحنا لو فرضنا افتراضا جدليا انه لو واحد جه يخترع اختراع او يكتشف اكتشاف، هيجي الجانب الديني يقول لا ده حرام عشان الدين بيحرم المخترعات الحديثه والمكتشفات الحديثه. واحد عايز يعمل طياره نقول له لا ده حرام، ما تعملش طياره، ما تعملش عربيه، اصل الدين بيحرم الطياره العربيه. فرضا جدلا يعني كنا في الحاله دي هنيجي نقول ايوه صح، يبقى احنا مش هنتقدم الا لما نسيب الايه الدين، او لما نخلي الدين له مجال والدنيا لها ايه مجال. انما اذا كان دين الاسلام لا يحارب العلم ولا يحارب العقل ولا يحارب المخترعات الحديثه، اذا لا يقال اننا حتى نتقدم لابد ان ننحي الدين في داخل المسجد ونبعده عن مناحي الايه الحياه. هذه نقطه. والنقطه الثانيه اننا نقول ان هذه النظريه او هذه الطريقه نشات في اوروبا في ظروف معينه، وهي الوقت الذي كانت تحارب فيه الكنيسه الايه العلم والعلماء والمخترعين. فعشان هم كانوا يتقدموا كان لازم فعلا يحجموا سلطه الايه الكنيسه. لكن لا يصح ان ننقل هذه الصوره حرفيا على الاسلام واحكامه، لاننا نستطيع ان نتقدم مع كون الدين هو الذي ايه يحكمنا. اذا من الظلم الشديد ان تنقل هذه المقوله وهذا المعنى الى بلاد الاسلام وان يحكم بلاد الايه الاسلام. ومن هنا نشات فكره الدوله العلمانيه او الدوله اللادينيه. نقف ان شاء الله عند هذا القدر ولنا تكمله بعون الله سبحانه وتعالى. وللاسف الشديد اصبح هذا النظام العلماني هو الذي يحكم بلاد المسلمين. ونكرر مره اخرى شعاره المفضل لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، وهذا شعار كفر مخرج من مله الاسلام كما سنبين في المره القادمه بعون الله سبحانه وتعالى. نسال الله ان يفعلنا اياكم وجزاكم الله.